نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فالحديث موصول في مادة الأحوال الشخصية، وكنا قد انتهينا من عنوان في صفحة 44 زواج المسلم بالكتابية وأحكامه وقصر توليه على القاضي. انتهينا من هذا الدرس وعلمنا أنه على الإباحة ليس على الند، ولا الإسلام يرغب فيه، لكن إذا اضطر المسلم إليه فلا مانع أن يتزوج، وليس مشروطا أن هي يكون متزوجها لكي تسلم، أو مطلوب منها بحكم الزواج أن تسلم، لا، هي حرية العقيدة مكفولة، وهي تكون أم لأولاده وإخواتها أخوال أولاده وبينهم نسب ومصاهرة، مفيش مانع في هذا، لأن المسلم يؤمن بالكتب السماوية كلها وبمن أنزلت عليهم هذه الكتب، ولا يتم إسلامه إلا بذلك، فهو لا يضرها ولا ينتقص من كتابها التي تؤمن به ولا من رسولها التي آمنت به. أما المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بكتابي، لأنه لا يؤمن لا بكتابها ولا بنبيها، ويبقى الزواج مظنة الإضرار بها وبعقيدتها، فحرم الإسلام ذلك. والأدلة على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم إيه؟ حد يتذكر؟ ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا، يعني لا تزوجوا أيها الأولياء، لا تنكحوا، لا تزوجوا المشركين، يعني الرجال بضمير الذكورة هو المشركين، يعني لا تزوجوهم بناتكم. طب لكن واحد يقول لك ده الكلام ده في المشركين، إنما النصارى أنت قلت لنا ما هم مش مشركين، واليهود أنت قايلنا إن هم مشركين، وبدليل إن أنت بتتزوج النصرانية وما بتتزوجش المشركة، بتاكل طعام الكتابية وما بتاكلش طعام المشركة، فازاي مفهم الدليل ده ما يبقاش؟ هاي مش اذا اجتمع افترق افترق اجتمع، يعني المقصود بين المشركين اللي هم الكفار والمشركين لا، زي الاسلام والايمان لا، لانه قبلها قال قبلها قال ولا تنكحوا المشركات. فهنا يبقى اصلا مصر المشرك، المشرك المشرك غير الكتابي، المشرك غير الكتابي. طب حركة الكتابية التي تنقلها الله ثالث وثلاثة مش هينفع دليل، لا، الكتابية هي كتابية، ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول ذلك، والقرآن سجله وسماها كتابية، مش القرآن نزل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هي كافرة؟ كافرة ما حولناش لا، نعم، ما حولناش لا، يبقى القرآن نزل وهي تقول ذلك، نعم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومع ذلك قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى أحل، يبقى سماهم أهل كتاب. حتى لما سئل سيدنا عمر عن المجوس، لما فتحوا بلاد المجوس وقالوا مش عارفين نعمل بهم إيه، ف رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل كتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. هم المجوس. اللي هم المجوس. نعم. فيبقى دول غير دول. نعم. الكلام السؤال الآن ما الدليل؟ لأن انتوا بتسمعوا في الأيام دي ناس بتتكلم في الحكاية دي ما دام الإسلام الزواج المدني. بيقول ليه المسلمة ما تتزوجش بكتابي بنصراني وهو مواطن عادي وانتوا بتبيحوا للمسلم أن يتزوج بنصرانية. فإيه الكتاب إيه الدليل اللي لو قلت لهم الدليل ده هقول لك لا ده مش مشرك ده نصراني ما هوش مشرك. الدليل في سورة الممتحنة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. شوف الدليل اهو. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى إلى الكفار. ما أرش إلى المشركين. إلى الكفار. يعني أهل الكتاب مشركين؟ لا أهل الكتاب كفار. الكف دي مظلة عامة يدخل تحتها كل من لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم. مش كده؟ نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهم كفار. لكن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. يعني الكافر يشمل أهل الكتاب والمشركين. تمام. الكافر يشمل أهل الكتاب والمشركين. والله قال والملحدين وكل هؤلاء كل من لا يؤمن بمحمد صلى الله بأن الله واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول ويؤمن بأركان الإيمان الستة اللي احنا عارفينها فهو كافر. كافر بقى نوعه ايه يتصنف بقى حسب معتقده. لكن الكل يجمعهم وصف الكفر. والله تعالى قال فلا ترجعوهن إلى الكفار. شوف التأكيد اللي جاي لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن حل لهم لمين؟ للكفار. للكفار. الكفار دول يشملوا مين؟ يشمل كل ملل الكفر. يشمل كل من يبدأ الدليل القطعي اللي نشهره لما يجي أي حد يتكلم في القضية دي ويحاول يغلط فيها ما استدللوش بأي سورة البقرة لأن سورة البقرة هيقول لي لا دول مشركين ده تحريم المشركة وتحريم المشرك ودول مش مشركين وانتوا بتعترف وبتقولوا نقول له نعم دول مش مشركين دول أهل كتاب كفار. طب إيه دليل كفرهم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. دي أدلة إيه؟ كفرهم. وآدي أي صورة الممتحنة تقول لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ما هو القرآن أحلها على علتها كده. القرآن قال وطعام الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب؟ هم ده هم الذين قالوا إن المسيح ابن الله واللي قالوا عزير ابن الله. الكلام ده نسخ بالآية بتاعة سورة النساء اللي هي هم اعتبروا مشركين وبتاعة المائدة إن هم لقد كفر الذين قالوا لا لا مفيش حد قال ابدا ان الايات دي منسوخه، لكن وجد لا لا لا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. شوف والمحصنات من المؤمنات يعني حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم إلى آخر. وإلا حتى في أيام الصحابة رضوان الله عليهم مأثور في عدد من الصحابة بعض الناس تزوج بغير المسلمات، لكن جه سيدنا عمر في عهده منع ذلك، مش منعه لأنه محرم وإنما منعه سياسة. نعم آه منعه سياسة، قال أنت تتزوج بالكتابية والمسلمة لا يتزوجها إلا مسلم، فمن يتزوج المسلمة؟ فمنع ذلك للمصلحة العامة والنظام السياسي. يعني ينفعش تقول الحكم دوت يعني يجوز من الزواج؟ لا لا ما ينفعش. أصل برضه الآية واضحة جدا واضحه في ايه؟ يعني آية ان هي بيحكم على النساء دي بالشرك، آية اللي هي صرف النساء بيحكم عليهم بالشرك. فين؟ اللي فين؟ اللي هي نسبة آية لا دي في سورة البقرة اللي هي كفر الذين كفر كفر كفر ما اشركوش. اصل الاشراك انه يجعل مع الله الها اخر. لا بيجعلوه ابن الاله. بيقولوا ابن اله. و منهم طوائف منهم بيقولوا ابن اله ومنهم بيقولوا ابن اله. الشاهد انهم كانوا بيقولوا ذلك في العصر الاول في عصر نزول التشريع. ما هو انتوا عارفين لولا ان القران مسجل هذا عليهم، ومع ذلك التطبيق العملي في حياه النبي وحياه الصحابه يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. النصارى مش لسه بيقولوا الكلام ده النهارده، لا ده بيقولوه من زمان من قبل كده. والقران قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وده في جزء كبير منه مأخوذ من البوذية. وبوذا قبل المسيح عليه السلام بكثير، وعندهم عقائد نقلت إلى النصرانية زي ما هي. المهم يعني القضية دي بس أنا كان يهمني جدا إن يبقى في أذهانكم الدليل من القرآن الكريم على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم أيا كان أيا كان، ودليل من القرآن وقطعي والدلالة فيه واضحة. طيب وبعدين كانوا في المناظرات يقولوا كده، لما يجي واحد يقول له يا سيدي احنا أباحنا للمسلم أن يتزوج بالنصرانية لأنه بيؤمن بنبيها وكتابها، لما تؤمن أنت كمان بنبيها وكتابها نبقى نزوجك. طيب بعد كده الولاية، الولاية في الزواج، والولاية بيقسموها لقسمين، ولاية إجبار وولاية ندب. ولاية الإجبار هي التي ينفرد فيها الولي بتزويج من هو في ولايته ولا يحتاج لغيره، يعني ده حق أعطاه الشارع للولي، فبيبقى له ولاية التزويج دون أن يأخذ إذنا من أحد حيث أذن له الشرع، فدي ولايته زي ولاية الملك اللي يتصرف في ملكه بالبيع أو بالهبة أو بالإجارة من غير أن يستشير حد. كذلك للوالد أن يزوج ولده أو ابنته الغير كامل الأهل، الغير كامل الأهلية. وغير كامل الأهلية إما فاقد الأهلية بالكلية وإما ناقصها. فاقد الأهلية زي المجنون والمجنونة، مهوش ممنوع من الزواج، ها؟ يعني الجنون ليس مانعا من الزواج، لكن الأهل يشوفوا هو المصلحة أن يزوج ولا المصلحة ألا يزوج فيقدر هذا. طيب ناقص الأهلية زي الصبي المميز والصبية المميزة اللي هي فوق السابعة وقبل البلوغ، ده اسمه ناقص الأهلية. فلوليه خصوصا إن كان أبا أو جدا، لوليه أن يزوجه أو يزوجها دون إذن من أحد. القضية اللي عاملين بيعملوا عليها أشياء أحيانا ضجيج، وقول لك دول بيزوجوا الأطفال. طيب ده حكم مقرر بمعنى ان هو حق. احنا شفنا حد بيزوج ابنه 7 سنين و10 سنين؟ ما شفناش. لكن الشرع جعله حق، اذا اضطر اليه في يوم من الايام يعمل. زي ايه؟ زي واحد عنده ولاد اخوه في كفالته، ولاد اخوه في كفالته هو اللي بيربيهم واخوه متوفى، وعنده بنين وبنات، واخوه عنده بنين وبنات، فقال والله انا هزوج الاولاد في بيت واحد وداخلين طالعين، انا هاعقد للبنت اخويا على ابني. عقد لهم والولاد تربوا وعرفوا ان هو ده ايه، دي زوجته، وده لعبوا مع بعض لحد ما كبروا وبلغوا سن الزواج تزوجوا. ايه الضرر اللي هيصيب المجتمع في هذا؟ يعني في شروط في الزوج والزوجه يا دكتور؟ ايه الشروط؟ بس حضرتك ما هي الشروط، ايه اللي ناقص هنا؟ قول لي ايه اللي ناقص كده؟ لا انا بس اسال سيادتك يعني لما يكون الرجل مجنون، طب يعني المجنون ده على فكره شرط من شروط الزواج، عفوا يعني استمتاع بالزوجة يعني مش من شروط الزواج الاستمتاع؟ طب ما هو المجنون يمكن يكون الأطباء نفسهم يقولوا زوجوه. الحالة بتاعته تحتاج إلى زواج. ها؟ ممكن هذا يهدئ من نفسيته. والجنون فنون أنواع كثيرة ودرجات كثيرة لكن ناقص الحق. ناقص قد إيه؟ نسبة قد إيه؟ ما فيش حد لا هيرمي بنته ولا حد هيرمي ابنه. مش هو ده تحت ولاية حد؟ واللي هيزوجها له تحت ولاية حد؟ مش كده؟ يبقى هم هيشوفوا المصلحة كده. لما يشوفوا المصلحة كده نقف وشهم ليه؟ لما ما يعجبهمش يبقوا انفصلوا. ما هي الزواج نصارى وما احناش قافلين عليهم الباب. فلما الراجل يزوج بنته الصغيرة أو ابنه الصغير، هب إنه على سفر، هب إنه لظروف ما هيسيب المكان، هب يعني احتمالات كتير. زوج ابنه الصغير أو بنته الصغير، في الشفقة اللي ربنا قذفها وملأ بها قلوب الآباء والأمهات تمنعهم انهم يزوجوا الصغير ولا الصغيره الا لمصلحه راجحه. ده بيتن مشغول بيه لحد لو قلبه جامد قوي يقول له خلاص انت كده ايه كبرت وبلغت مبلغ الرجال، اتفضل شوف شغلك. ده النهار ما يكون قلبه جامد قوي قول له كده، مش ده اللي بيحصل؟ لا، عايزين نفسر في صور معينة. لو كانت البنت بالغة عاقلة وأبوها زوجها بدون رضاها، بدون ما يستشيرها، الزواج ده باسمه زواج صحيح وله ولاية اسمها ولاية ندب مش ولاية إجبار، ويبقى زواج عقده صحيح بس موقوف على رضاه. ليه؟ لأنها كبيرة وعاقلة وبالغة ومتميز مصلحتها. أدي صورة، يبقى دي ننتظر إيه؟ رضاه. طيب إذا كانت صغيرة بقى، إذا كانت صغيرة يبقى رضاها وعدم رضاها ملوش اعتبار. ما أنا بدخل ابن المدرسة اللي أنا عايزها مش اللي هو عايزها، وبسكن بيه في المكان اللي أنا عايزه ما بستشيروش، مش كده؟ وبعمل له أشياء كثيرة ما باخدش رأيه، لأن ده رأيه دلوقتي مش معتبر، مش معتبر. أنا لما باخد رأيه في حاجة بدربه على إن هو إيه، من باب يعني إنك تعلمه إلى أن تأنس منه رشدا. طيب الصغيرة برضو ديت ممكن اللي زوجها يكون كامل الشفقة زي أبوها أو جدها، وممكن يكون أقل منهم شفقة، أبوها مش موجود وجدها مش موجود، ده اللي زوجها عمها، وعمها مش زي أبوها، فممكن عمها يكون هو عايز يزوجها زواجه ويخلص وخلاص. ففي هذه الحالة الشرع يجعل للصغيرة أو الصغير الذي زوجه عمه أو ابن عمه أو عم أبيه ونحو ذلك يجعل له خيار بعد البلوغ، خيار بعد. إذا عجبته العيشة يكمل، ما عجبتوش يفسخ الإيه؟ يفسخ الزواج. قال لما الشرع قرر كده المجتمع انضر في حاجة؟ ما حصلوش حاجة، بل يمكن يحقق مصلحة مقصودة للأولياء وللأولاد. مقصودة. لكن المجتمع انضر كتير لما قالوا سن الزواج 18 سنة. المجتمع عند الله، طب هو في سن الزواج ويملك الباء والقدرة وهي في سن الزواج وما وصلوش ال 18 سنة، انت منعهم ليه؟ انت منعهم ليه؟ ده انت طالب انك تدرس لهم في المدارس ثقافة جنسية، وانت طالب انك تعمل مش عارف ايه. لا، في حملة من زمان واحكام اسرة مقصودة لأعداء الإسلام، لأنه لم يبقى في المجتمعات الإسلامية مطبقا ومتمسك الناس به ويتحكموا إليه إلا هذا الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة. طيب لمن تثبت الولاية؟ ولاية التزويج تثبت لمين؟ تثبت للعصبة، والعصبة دول طبقات مرتبة، إذا وجدت الطبقة الأولى تبقى هي أحق بيها، زي ما بنقول كده الأحق بالإمامة، الأعلم والأقرأ والأورع، فإذا وجد ده يبقى ده فهنا الولاية أصناف أربعة أو درجات أربعة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. يعني لو واحدة معها ابنها بالغ عاقل وأبوه متوفى أو أبوه مطلق وهو موجود يزوجها، يزوج أمه، يزوج أمه، وهو لو أبوها موجود وابنها موجود ابنها أحق بتولية بتزويجها، بل ويوجبون عليه نفقة تزويجها. أمه أخرى يقدر أمه بس، لا نتكلم على الابن، الابن كولي. طب الابن مش موجود يبقى الأب، وإن على فالجد يقوم مقام الأب عند فقده، والجد الأقرب أولى من الجد الأبعد، وهكذا. طيب إذا لم توجد طبقة الأبوة تبقى الأخوة، أخوها وأخوها الشقيق قبل أخيها لأبيها، وبعدين يبقى ابن أخيها الشقيق، وبعدين يبقى ابن أخيها لأبيها، وهكذا. وبعدين إن لم توجد هذه الطبقة فالعمومة، العمومة دول لأنهم أولاد الجد، أولاد الجد العمومة، يرحمكم الله. طيب على من تثبت الولاية؟ قرر فقهاء الحنفية أن ولاية الإجبار تثبت على فاقد الأهلية وهو المجنون أو المجنونة والمعتوه أو المعتوهة والصغير أو الصغيرة، بكرا كانت أو ثيبا، رعاية لمصلحتهم، إذ قد تدعو الضرورة إلى إنشاء العقد في هذه الحالات انتهادا لفرصة العثور على كفء قد لا يتوفر في آخر الوقت. أبوها قدر المصلحة كده أنه يزوجها أو أنه يزوجه، فالشرع لا يمنعه من ذلك. وبعدين جوم بقى أولياء الأمور أصدروا المنشور ده، اللي هو تحديد سن الايه؟ سن الزواج. قالوا ايه في قالوا كان زمان قالوا يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات بلوغ الزوجين السن المحددة قانونا لضبط الزواج أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة. الكلام ده لما كانوا حددوه بسن إيه؟ 16 سنة. وبعد كده اللي استقروا عليه الآن كانوا تطوروا مرة أخرى، حددوا سن الزواج للرجل ب18 وبقيت البنت كما هي 16 سنة، والآن صار 18 و18 للرجل وللمرأة على حد سواء. هو مش يجوز للحاكم ان هو يقيد المباح، ومنه هذا الامر ده مثلا يرمي من المفاسد، لان هو بيرى مثلا بنت حاليا ممكن تزوج صغيره وبينتج عن كده مشاكل كبيره. يمكن لامام المسلمين بمشاورة أهل الحل والعقد والعلماء والخبراء وللمصلحة العامة أن يقيد بعض المباح لأجل المصلحة العامة بشروط وضوابط معروفة، فإذا انطبقت نقول أهلا وسهلا، ماشي إكرام. فلازم كده مش بمزاجه يقيد أي مباح، لا لازم تكون المصلحة عامة مش مصلحة خاصة، وإنها تكون مصلحة حقيقية ما تكونش مصلحة موهومة، وما يكونش الرأي فيها فردي، وإنما تكون بمشاورة أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد ما همش بس علماء الشريعة، يدخل في كل قضية ما يناسبها من خبراء. يعني لما يجي يقول ان احنا مش هندبح العجول لمدة 6 شهور يبقى لازم يدخل فيها المختصين بالثروة الزراعية ويدخل بيها الشؤون الاجتماعية والدراسات النفسية وعلماء الاقتصاد وأشياء كثيرة وهكذا كل حاجة. لكن كقاعدة عامة بس يجي ما يقيد ليش كل حاجة ويقول لي ده ولي الأمر ليه انه بالضوابط. شوف قالوا مصلحة عامة مش مصلحة شخصية، ومصلحة حقيقية ما تكونش موهومة، لأن ممكن يجي يقيد شيء ويزعم أنه مصلحة وهو في الحقيقة يكون إيه؟ يكون مفسدة. فإذا استوفى الشروط ما فيش مانع والقاعدة قاعدة صحيحة وكل شيء. طيب غيبة الولي وعضله، أحيانا الولي ما يكونش موجود وعضله أو عضله، لو أن غيبة الولي وعضله، عضله يعني منعه ظلما، المنع لأجل المنع، ظالم واحد مش عايز يزوج بنته، هي كده أمها متوفية وهي اللي قايمة على شؤونه، وده لما هتتزوجها هيعمل ايه هو، أو الأولاد مش عايزين يزوجوا أختهم علشان هم حاسين ان هي ده شايله لهم البيت وبتاع ومريحاهم ومريحه، هو وليها ومش راضي وعمال كل ما يجي حد كف يطلع اي سبب كده وعلشان ما تتزوجش. لا ده ظالم، ده ظالم. فاذا غاب الولي او عضل يعني منع تزويج موليته ظلما فتنتقل الولايه منه الى الذي ايه الى الذي يلي. فاذا اختلف الاولياء فالسلطان الحاكم القاضي في ايادنا المحكمه ولي من لا ولي له. فاذا جاء الخاطب الكفر والولي الاقرب عضل منع الزواج وجاي الخاطب الكف تنتقل الولاية منه للولي الذي للولي الذي يليه. نعم. طيب متى يكون تزويج الولي صحيحا ومتى يكون غير صحيح أو غير لازم؟ صفحة 51. قل الأصل في الولاية في الزواج توافر الشفقة ومراعاة المصلحة وقوة التدبير، فإذا تولى أحد الأصول أو الفروع من كفء وبمهر المثل فالزواج صحيح نافذ لازم باتفاق الفقهاء، وإن كان من غير كفء أو بدون مهر فهو صحيح نافذ أيضا عند أبي حنيفة، لأن الظاهر منهم كمال الشفقة، ويعني بيتكلم في قضية الكفاءة. حاضر. في قضية الكفاءة إذا الولي زوج امرأة التي تحت ولايته من غير كفء أو بأقل من مهر الإيه؟ المثل، فالزواج هنا صحيح لكن موقوف، لأن الكفاءة دي حق للأسرة وللبنت وللمرأة، فإذا زوجها الولي من غير كف يبقى هو تنازل عن حقه في الكفاءة، مش هو يعير بكده، هو تنازل، يبقى باقي حقها هي وحقها ما يقدرش هو يتنازل عنه، ما يقدرش يتنازل، يبقى صحيح عقده صحيح بس موقوف على إجازتها، إن أجازته وإن رضيت يبقى هي كمان أسقطت حقها في الكفاءة، يبقى الزواج صحيح ونافذ ولازم. نعم. واضح هذا؟ نعم. يعني لو قاعدين في جلسة العقد كده والأب موجود وبعدين قال لأخوه أنت الكبير تفضل زوجها، فاللي هيزوجها عمها هنا مش كده؟ فيبقى زوج الولي الأقرب مع وجود الأبعد مع وجود الأقرب، هل يجوز هذا؟ لما يقول له زوجها بمثابة توكيل منه، حتى لو ما قالهوش، لو تقدم أخوه وزوجها، زوجها بنت أخوه والتاني قاعد والناس بركوله وقام وقبل منهم التهاني، خلاص يبقى هذا رضا ومقبول وما فيش شيء. القضية لو اختلفوا، ده عايز يزوجها لفلان وده عايز يزوجها لعلان، يبقى الولي الأقرب هو اللي كلامه يمشي. لا، الأخوان ذو أرحام ما لهمش الولاية. هي ما في اتصال تام بينها وبين اهل الاب والاهل. هي تعيش مع اخوالها وهم اللي اخوالها هم اللي راعينها وهم اللي يتاثروا بكفاءه الزوج وعدم كفاءته وكده. لا، شوفي، يعني احد الاسئله اللي لسه قريب، ربما اخر يوم كنت في اللجنه، بتقول كده ان ابوها منفصل وهي عايشه مع امها واخوالها من مده طويله وهو حتى لا يتصل، واذا اتصلوا به كثيرا لا يجيب، ما يردش، وما يعرفش عنهم اي حاجه. وبعدين هي تريد تتزوج الان، بتقدم لها خطاب، هو لازم ابوها اللي يعقد لها؟ لازم ابوها اللي ولي؟ لا، هو حضرتك بنقول لها ببساطه، اذا كان هذا اب يعني لم يتحمل مسؤوليه وما بيسالش، وبالتاكيد لازم النفوس شايله، يعني ابوها يبقى على قيد الحياه ولا يسال عنه وكده، ودي جم في في الزواج. وبتقول كمان لو ارسلنا له غالبا مش هياتي، يعني مش هياتي. فهذه بالغه عاقله، مالها؟ انت من حقك تزوجي نفسك، بس حياء ما تزوجيش نفسك، انت وكلي حد. طب وحياء ده انت قاعده مع اخوالك، يبقى وكلي احد اخوالك، يبقى هو ده بيزوجها مش بالولايه وانما بيزوجها بالوكاله، هو وكيلها، لان هي كان يمكن تباشر العقد بنفسها، خصوصا على الراجح في مذهب الحنفيه انها تزوج نفسها، يبقى توكل كل من ملك التصرف بنفسه يملك ان يوكل غيره في هذا التصرف. قاعده عامه كده، كل واحد يملك تصرف معين فيملك انه يوكل اللي يوكل فيه. هل يجوز البنت اللي لم تتنازل عن الكفاءة في الزواج؟ لم ترضى زواجها، نعمل ايه بزواجها؟ خلاص انفسخ. يعني ابوها جه زوجها وقالت له لا مش موافقه، قال لها تتجوزيه غصب عنك، قالت له مانيش موافقه، تعالي روحي مش عارف فين، تعالي قالت له مانيش حاضره الفرح، وراحت هربت عند اخوالها ولا كده. وهو راح قال سيبكم منها وعقدوا العقد. لا، هذا العقد باطل. هذا العقد باطل. هي الشفقة ما نقدرش نقيسها، لكن شفقة الآباء على أبنائهم والأمهات على أولادهم، الشفقة دي فطرية مخلوقة في الإنسان وفي غير الإنسان. احنا في الفلاحين كنا نشوف البطة كده لما يبقى لها أولاد واللي قرب منهم تبقى عاملة زي الأسد، هي ما لوحدها تخاف وتجري، لكن علشان ولادها لا، مستموتة ووقفة تدافع عنه. دي شفقة، شفقة مزروعة فيها. فعلشان كده لما الإسلام أباح للوالد أنه يزوج الصغير والصغيرة، ما كانش كده تقدير، ده تقدير من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلى سبيل الغالب، وعلى سبيل الغالب كل قاعدة طبعا لها شذوذ. فإذا وجد الأب هذا الذي لا يقدر المصلحة، ده بنسميه يعني هذا ده عايز حد يتولاه. يعني في بيبقوا آباء عايزين يحجر عليهم وعايزين حد يتولى أمورهم. طبعا الكلام مش في هؤلاء. الأحكام بتبنى دايما على الغالب ولا تبنى على الشاذ النادر. طيب بعد كده في قضية الكفاءة. الكفاءة دي يعني قضية اجتماعية كانت موجودة عند العرب والفقهاء أقروها. العرب طول عمرهم رغم انهم عايشين حفاه وفي عيشه يعلم بها ربنا في الكذا، الا ان عندهم انفه انهم يزوجوا بنتهم العربيه من غير العرب. فكانوا يعتبرون نفسهم يعني جنس اعلى، ما ينفعش يتزوجوا. وعندهم القبائل على قدر تاريخها وصرائها وما إلى ذلك، برضو القبيلة دي كفء للقبيلة دي، لكن دي مش كفء لدي، وهكذا. فبعض الفقهاء راعى هذه المعاني في قضية الزواج. وعندنا الإمام مالك يرى أن الكفاءة في الدين بس، ما دام هو مكافئ لها في دينها، يعني مسلم ومسلمة ودين، يعني صاحب دين، ما دام صاحب دين كفء لأي وحدة. ده رأي الإمام مالك، إن صاحب الدين كفء للقرشية اللي هي بيسموها أعلى درجة تحتاج إلى كفاءة، إن القرشيات يعني لا يكافئها إلا القرشيون. فيقول إن الإنسان الدين، والمقصود بالدين درجة فوق الإسلام، مش إسلام بس، ده مسلم و يعني صاحب دين، صاحب ورع، صاحب خلق، فهو كفء للقرشي. طب الرأي الأرجح إيه؟ لأنه سيدنا زينب ما بتنجحش مثلا طلقة بن زيد. لكن أنا فتن منه، يعني هو مش مكافئ لها وهي قرشية ورع. لكن زوجها مين؟ ده كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم له. بس على سبيل مش على سبيل التشريع، على سبيل لا يعني لا جواز. يعني كويس، ما هو الكفاءة برضه على سبيل لأنها حقوق لطرفين، مش إنها حق الشرع، بمعنى إن للطرفين إنهم يتنازلوا عنها. اللي هم أولياء المرأة والمرأة. المقصد دلوقتي في ناس بتهاجم اللي بيطلب الكفاءة المادية مثلا بين الطرفين، يقول لك لا أهم حاجة الدين، مش مهم الفروق مثلا الاجتماعية أو الفروق المادية. هل ده أمر صحيح ولا لا؟ شوف، ده هذا لا نوجبه ولا نحاربه، هذا يترك لكل أسرة تقدره. لما الإسلام يبيح لي الإباحة معناها إيه؟ معناها استواء الفعل والترك. طب أنا هأفعل أو هأترك ليه؟ إيه اللي هيحملني على الفعل أو الترك؟ كون إن أنا أرى مصلحة راجحة في الترك فأترك، أو مصلحة راجحة في الإقدام فأقدم. فهذه تترك لأولياء الأمور. كان بعض العلماء زمان يجد عنده تلميذ نجيب وفقير، فكان بالليل ياخد بنته ويروح يقول له هذه زوجتك، بعد ما اتفق معاه يقول له ما عندك زوجة، يقول له طب هتزوج بإيه، وزي ما فعل سيدنا سعيد بن المسيب وغيره. نعم نعم. ها؟ فيجي يطرق عليه هذه زوجتك، خلاص ويمشي. ها؟ طبعا كان بموافقة البنت، لكن هنا لم ينظر إلى الإيه. طيب واحد تاني لا بيشترط، علشان عارف ان بنته ما ينفعش تعيش في البيئة دي، بنته عايشة في مستوى اجتماعي، لو راحت في مستوى اقل من كده يبقى هيبقى فيه خلافات وقد تنتهي بالفرقة، يبقى ده يتمسك ما فيهاش حاجة. طب افرض بنته هي اللي بتقول له لا انا راضية بكده وبقى اقل من كده، ما دام ده انسان شرين وفيه مواصفات وي وي وي كده، يبقى هو يعني يقدر الموقف ويعطي نوع من الليان لكن مش واجب عليه. شوف الشرع جعل لها حق في الكفاءة، تقبله يعني تتمسك به أو تتنازل عنه، وهو كذلك شاركها في هذا الحق. فإذا الاثنين تنازلوا عن هذا الحق الشرع ما يقول لهمش لا. بس مفهوم الكفاءة أصلا الكفاءة تشمل الكفاءة الدين والنسب والمال والتقارب الاجتماعي، الصنعة والمهنة اللي هم شغالين فيها، لأن ممكن يكون شغال في مهنة في المجتمع حقيرة لكن عنده فلوس كتير، ما يبقاش كفء برضه. ما هو ده شيء نسبي، ده الجمال ده شيء نسبي. كانوا قديما يقولوا احد ملوك اوروبا خيروه وقالوا له، لانه كان هيتزوج بثانيه بعد زوجته وكان القانون يمنع هناك، فقالوا له لا ما ينفعش يا تتنازل عن الملك يا، فتنازل عن الملك عشان يتزوج، لان القانون يمنع الملك انه يتزوج بثانيه بعد الملكه. فقعدوا الناس يلوموه وكده، فبعض الناس قال لا اصل انتوا ما انتوا شايفين بعينيه، هو انتوا شايفين بعينيكم انتوا مين اللي يترك لها الملك ديت ويتنازل عنه، لكن هو شايفها على ان هي افضل من الملك. فده شيء نسبي. طيب يرى الحنفية اعتبار الكفاءة في ستة امور: النسب اولها، اثنين الاسلام، فمن لا وده كانوا زمان يقولوا لما يجي يتقدم واحد مكافئ بس ده هو لسه دخل في الإسلام وأبوه كافر، فكانوا يرونه ليس كفءا، وكانوا يسموهم الموالي. الموالي دي كلمة بيطلقوها على غير العرب، على غير العرب، يقول الموالي ليس أكفاء للعرب. يقول الإسلام هو معتبر عند غير العرب لما تقدم أن العرب يتفاخرون بأنسابهم، فغيرهم يتفاخرون بالإسلام وهو موضع شرفهم، وتفاخر جماعة من الصحابة بأنسابهم وسلمان الفارسي معهم، فقال له أحدهم ابن من أنت؟ فقال ابن الإسلام، فبلغ ذلك عمر فقال وعمر ابن الإسلام. فكأن يعني الفخر بالإسلام فوق الفخر بالآباء والأجداد. الحرية، فالمملوك ليس كفءا للحرة، شيء طبيعي. لكن افرض رضيت أن تتزوجه، وهو معتبر عند غير العرب أيضا، إذ لا سبيل إلى الرق عند العرب حيث لم يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، فمن له أبوان في الحرية كفء لمن له آباء فيها. ويرى أبو يوسف أن من له أب واحد في الحرية كفء لمن له آباء فيها، وده ما عادش موجود الآن. الديانة والمراد منها تقوى المرأة وصلاحها، فالفاسق ليس كفءا للصالحة بنت الصالح. هذا رأي الشيخين يعني أبو يوسف ومحمد، لأن المرأة تعير بفسق الزوج أكثر مما تعير بانحطاط نسبه. ولاد زوجك كذا وكذا تعير بقلة ديانته وقلة تجنبه للحرام. وقال محمد لا تعتبر الديانة لأنها من أمور الآخرة، بعد ذلك الحرفة، بعد ذلك المال. طبعا الحرفة خاضعة لكل عصر، ياما كانت حرف زمان ممتهنة، الآن صارت في عرف المجتمع يعني ليست ممتهنة وليست معينة. المال رقم 6. الديانة، الحرفة، المال. لقوله عليه الصلاة والسلام الحسب المال، والمراد بالكفاءة في المال أن يكون الزوج قادرا على أن يجعل لها مهرا مثل مثل من هي في كفاءتهم، يعني زي أخواتها وزي ولاد بنات عمها وما إلى ذلك. فمش المقصود من الكفاءة في المال إن تكون ثروته زي ثروة أبوها، وإنما يكون إن هو قادر على أن يبذل، لأن هي المرأة لها إيه من أموال زوجها غير نفقتها ومهرها؟ بقية ثروة زوجها هي ملهاش دعوة بيها إلا في الميراث، ومش عارفين مين هيورث مين. والمهر يا دكتور يعني المهر النسبي. لا هي في قضية، احنا هنيجي ان شاء الله قريب خالص اهو الصفحة الورقة اللي جاية هنتكلم عن قضايا المهر، هتسمع هذا بالتفصيل. شروط الكفاءة دي شروط الايه؟ طب لما نقرأ بس كلام الإمام مالك كده شوفوا. وقال المالكية لا تعتبر الكفاءة في النكاح إلا في الدين والتقوى، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وأجاب الحنفية على هذا الاستدلال بأنه وارد في حكم الآخرة، وموضوع الكفاءة ده في أحكام الإيه؟ الدنيا. والشافعية يرون اعتبارا يعتبرون الكفاءة فيما رآه الحنفية عدا المال، فإنهم لا يعولون عليه ويزيدون اشتراط السلامة من العيوب، فلم يشارك الحنفية أحد من الأئمة في اشتراك الكفاءة في المال، لأن بقية الأئمة بيقولوا إن إذا عجز الزوج عن النفقة يفرق بينهم. يفرق بينهم، فقالوا ملوش لازمة بقى ان احنا نشترط الكفاءة في المال، ما هو طول ما هو عايش وكويسين احنا ملناش دعوة، فاذا عجز يبقى ايه هنفرق بينهم اذا طلبت يعني اذا طلبت. اما الحنفية فاشترطوا المال لان عندهم ما فيش تفريق بسبب العجز عن الايه، بسبب العجز عن النفقة. يقول لك لا تنفق من مالها دينا عليه او ينفق وليها دينا عليه، لكن ده مش مبيح، يتداين لكن ده مش مبيح للايه؟ للتفريق. طيب الكفاءة امور اجتماعية، الفقهاء اشترطوها لاستدامة العشرة، ليست شرطا لصحة النكاح، بل هي حق للمرأة ولأولياء المرأة، فإن تنازلوا عنها فالشرع لا يمنعهم. الشرع لا يمنعهم. فليس لأحد أنه يعني يجعل الإيه يتمسك ويعتبرها ان ده لا يجوز لان الشرع يمنع. لا، الشرع لا يمنع، لكن الشرع بيقول لك يا ايها الاب انت لست ظالم اذا منعت زواج ابنتك من غير المكافئ له. انت لست ظالم. طب اذا زوجتها وانا رضيت لست ظالم. نعم. انت حقك نزلت عنه، انت حر. نعم. بس هي رفضت. طبعا، بس بشرط ان هي تكون موافقه. لا. لان احنا قلنا كده الاحكام دي مترتبه على النقطتين دول، انك تعرف ان الكفاءه حق للمراه وحق لاوليائها، ولكل ذي حق ان يتنازل عن حقه لكن يمنع من التنازل عن حق الاخرين. نعم. فلو جه واحد وقال لها انت بس ما فيش فلوس والحكايه والروايه بس هو هنسمي 1000 جنيه وهي مهرها 1,000,000 جنيه وهي رضيت وابوها رضي، طب هي رضيت وابوها مرضاش، خلاص من حق ليه؟ لان الكفاءه حقهم الاثنين، والاب يعير بقلة مهر ابنته. نعم. يعير من عمامها ومن ناس اخواته وكده. اضربوا كان في موقف دخل شرط صحه يعني هو قال لا مش هتجوز مثلا هو مش شرط صحه. لا، هو العقد صحيح وموقوف على اجازه من له الاجازه. يعني هو لم يجوز العقد صحيح؟ يعني ان النهايه واحده. النهايه واحده. طيب ما هو لازم انا بكلم انا عشان اوصل للنهايه دي لابد ان يكون لا اصل في شرط الصحه. شرط الصحه ما تقدرش تتنازل عنه لو رضيت. الفرق بين شرط الصحة وبين العقد الايه وبين العقد الموقوف. يعني من شروط صحة الزواج ألا يكون بينهما سبب محرم. طب هي رضعت من أمه بس هم موافقين على الزواج، ينفع؟ ما ينفعش. لكن هو مش كف ووليها موافق وهي موافقه، ينفع؟ ينفع. هناخد شروط صحه الزواج، احنا اخذناها بس احنا نتكلم بعد كده في حقوق الزوجين بقى. بس يعني انا بتكلم برضه احنا كده خلينا الكفاءه في الاخر بتؤدي لنفس النهايه ان العقد لا يصح. يبقى لابد الكلام ده فيه من دليل ولا يعني الحاجات الاولانيه دي كل حاجه لها اشتراطات بادله واضحه حررت عليك من منطقه الادب الاخرى. لكن ده كان دي عشان جامعه حرم اقول ان الزواج ده لا يصح لابد من دليل. ايه الدليل بقى في الحته دي؟ لا، ان كنت تقصد الدليل يبقى الدليل على ان الكفاءه من حق الولي ومن حق المراه. يبقى ايه اللي جعل لهم الحق ده؟ الشرع جعل لهم الحق ده بدليل ايه؟ بدليل ان العقود كلها لا يجوز ان تكون الا بالرضا. لو احنا لو لم نجعل لهما هذا الحق لكان لكل من تقدم لفتاة ان يتزوجها. تخيل معايا كده ان مش هنجعل الحق ده لا للاولياء ولا للزوجه. هنقول لهم ملكمش حق. مؤداه ايه؟ مؤداه الزواج بدون رضا. فدليله هو دليل الرضا. اذا كانت العقود الماليه التي هي اقل خطرا واقل شانا من عقد الزواج يشترط فيها الرضا لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرضا علامته الإيجاب والقبول. إحنا بنعرف إن فيه رضا إزاي؟ لما واحد بيوجب والتاني بيقبل. فكذلك في هذا الرضا ينتفي لو لم يجعل لهم هذا الحق. رضا الأولياء والمرأة. لكن أي امرأة كفء لأي رجل، يعني لو جه رجل يتزوج أي امرأة ليس لأحد أن يقول له إنها غير مكافئة لك، لا، هي كفء. لا، اشتراط الكفاءة في جانب الرجال ولا يشترط في جانب النساء. طيب، في عندنا عنوان حقوق الزوجين، في حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته. الحقيقة لو إن الناس أدركوا هذه الحقوق وأدى كل ما عليه من واجب ولم يطلب أكثر مما له من حق لاختفت كثير من المشاكل. وإن أكثر المشاكل الأسرية إنما سببها أن يقصر أحد الزوجين فيما عليه من واجب، أو أنه يطلب أكثر من حقه زاعما أنه حقه، فمن هنا بتنشأ المشاكل. فدراسة هذه الأمور بتقلل من هذه المشاكل، لا سيما عند وضعها موضع التنفيذ والتطبيق. في التمهيد اللي كتبه الشيخ رحمه الله يقول: من حق الزوجة على زوجها أن تطالبه بحياة عادلة سليمة بعيدة عن الجفاء القاسي والهجر القاتل، فهي تحب أن ترى ممن ملك قيادها وأسلمت إليه نفسها امتزاجا روحيا يخفف عنها ثقل القرار في البيت، يعني المكس فيه، ويرسل إلى قلبها رنات الفرح والسرور كلما أقبل، ويشتد الحنين إلى لقائه كلما أدبر. ذلك هو الزوج المتأدب بأدب القرآن، قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. هذا هو الزوج المتأسي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وقد يقول: وقد قدمت إليه الزوجة أعز ما تملك، فلها في عنقه رمز الشرف صداق يحمل علو مكانتها ونبيل غايتها، ولقصرها على خدمة بيته وأولاده كان عليه أن يشق الطريق لإسعادها بما تحتاج إليه النفقات من نفقات، وبهذا تنحصر حقوقها على الزوج في ثلاثة. الأول حقوقها هي العدل في الحياة المنزلية فيما يعاملها بما يحب أن تعامل به، يعني بما يحب أن تعامل به ابنته. دي برضو ملهاش ميزان تقدر توزن بيه، وإنما الحس الديني والإيمان اللي في القلب هو اللي يقدر هذه ويضعها موضع التنفيذ. فالذي يستشعر أن إحسانه لصاحبه صدقة لا يبخل بالإحسان بل يكثر من الإحسان، والذي يؤمن أن تحمله لإساءات صاحبه صدقة سيتحمل منه. لكن أيضا هذه أشياء معنوية ليس لها الميزان والصنجة الدقيقة اللي توزن به، لكن قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. الحق الثاني المهر، وهو ملكها الخاص وبدل بضعها، فيحذر الطمع فيه. الحق الثالث النفقة، وهي واجبة لها عليه جزاء احتباسها في منزله، فليكن حريصا على حسن الأداء. والعدل في الحياة دي بيشمل سواء كانت زوجة مفردة أو كانت زوجة من أزواج متعددات لرجل واحد. فالله تعالى قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فلا بد للزواج بأخرى من أمرين أساسيين: الأمر الأول القدرة على النفقة، الأمر الثاني العدل بينهما. وبعد ذلك لكل زوج أن يقدر مصلحة نفسه في أن يتزوج بأخرى أو لا يتزوج. الأمر على السعة والإباحة. العدل في الأمور الظاهرة، العدل في الأمور الظاهرة، ومنه المبيت، ومنه المبيت. فيبيت هنا ليلة في بقية البيوت بالقسطاس المستقيم. إنه إذا رضيت إن هو يعني يتزوجها، وبعدين يأتي وقت ما يأتي، يعني تعلم أن له زوجة أولى وعنده عيال ومرتبط بيهم وكده، وبعدين هو بيسافر لبلد تانية فتزوج فيها، لكن مش هيقدر يوم ويوم. فهو أخبرها فقالت له: وقت ما تجيء. يعني تنازلت عن إيه؟ عن القسم. هل من حقها أن تتنازل عن القسم؟ وده اللي بيسموه بتوع الخليج الآن سموه إيه؟ المسيار. واحد تاجر وبيسافر بلاد كثيرة، بدل ما ينزل في فندق ويقعد لوحده ويقعد الأسبوع اللي بيقعده هناك لحد ما يشوف مصالحه، بدل ما كده قال لك: طب ما أنا أتزوج ويبقى لي بيت هنا. وهناك واحدة برضو مسلمة وبنت ناس وبنت أصول ودينة وكل شيء، ولكن تحتاج إلى أنيس. فاختارت إن هي طب ومال، بيجي أسبوع كل ثلاث شهور، بيجي أسبوع في السنة، ما هي قاعدة من غير زوج، فيبقى لها زوج بيتكلموا حتى في التليفون، بيطمن عليها، لما بيجي بيؤنسها. ما فيش مانع. إيه المانع من هذا؟ إيه المانع؟ البعض يقول لك: أصل ده ما بيؤديش الثمرة المرجوة من الزواج. طب وهو كل عقد لازم يؤدي ثمراته كاملة؟ بيؤدي بعض الثمرات يا سيدي، ما بيقدش الثمرات. وبعدين هو لما بيسافر ما هو الواحد، شوف نصرة الشرع: لا يخدم الرجال على حساب النساء ولا النساء على حساب الرجال. هو في لوحده هيقعد لوحده، طب أيهما أفضل؟ يعني انت ليه عايزه تضيقي عليه في سعه والسعه له الشرع؟ هو مش هيقصر، هو بيقعد اسبوع بيقعد شهر علشان يقضي مصالحه هنا، هيبقى قاعد مع زوجته حتى تبقى انت قاعده وقلبك مطمئن ان هو في سلامه اجتماعيه، قاعد في بيته قاعد مع زوجته. لكن السعودية والدول الخليج في بعضها الموالاة في الأمور خلت النساء سنهم يكبر، وبالتالي هي يعني عدم وجود زواج بالنسبه لهم طبعا ايه فتتزوج بالسيارة من نفس اللي قاعد في البلد. يعني يبقى قاعد في نفس البلد بس زي ما بيقول ايه اللي رماك على المر الاحمر. كل واحد يقدر مصلحته. انتوا التدخل البشر هو اللي بيسد هذه المصالح. انت لما تيجي تحسب وتقول وتلاقي في فرق في عدد النساء في دولة ما 10% مثلا فرق بين الرجال والنساء. طيب لو تزوج كل رجل على فرض هيتزوج كل رجل وبامرأة هيفضل 10% من النساء يروحوا فين؟ يا واحدة منهم تسرق واحد من زوجته زي ما بيسموها يعيش معاه في الحرام. لا الله. طب وليه؟ ما هو ترك الأمر وقال قدر ظروفك أنت وحكموا بضوابط اللي هي تقليل المفسدة قدر الإمكان. قال له القدرة والعدل. القدرة والعدل. طب معلش يا دكتور سؤال كده. هو هل الشيوعيزم مرتبط بالموضوع ده؟ هل هو التعدل؟ هل هو زي الكفاءة حق يتنازل عنه الشخص ولا هو أمر من الشرع؟ يعني هل هو مباح ولا هو أمر من الشرع؟ بمعنى أن هو لو احنا اعترضت مثلا على زوجة نوع تزوج ثانية هل يقول لها ده كده حرام أنت تعترض عليها أنا تزوجت؟ ولا هل هو من المباح الذي ما هو في حقوق الأزواج؟ هل من حق الزوجة أن تعترض بمعنى أنها تمنعه؟ هي من حقها تبدي رأيها وتقدم نصائح وتريه المفاسد اللي يمكن تنشأ عنها. ومن حقها كمان في بعض المذاهب أن تقول له يعني معذرة بقى مش هقدر أعيش بالحكاية دي مع زوجة تانية. خلاص قدري مصلحة نفسك. قدر مصلحة نفسك. بعض النساء بيعمل كده والزوج بياخد قراره خلاص والله انت شايفة يعني خلاص انا الاولاد هانفق عليهم وهانفق عليك كحاضنة لكن هتزوج. وبعد شوية يبدأ يعني التفكير يتعدل وربما ايه ترجع تاني. طبعا كثير من الازواج برضو بيسيء في الزواج الثاني بس هذا لا يحمل على الشرع. احنا بنتكلم على منطق الشرع. منطق الشرع امره بالاول جعله له على الإباحة لأنه لا مندوب ولا الأصل التعدد ولا الأفضل انك تزوج بسنة ولا لا. هذا كل واحد يقدر ايه ظروف نفسه ومصلحة ايه ومصلحة نفسه. والعاقل دايما ينظر في عواقب الأمور والأمور بمقاصدها والأعمال بنتائجها فيشوف هو الأحسن له ايه. طبعا فلسفة الإسلام في التعدد وفي تشريع الطلاق في منتهى السمو الاجتماعي. الغرب كله بيعدد بس ما بيعددش رسمي. هذا الفرق بين المسلمين وغير المسلمين. هو الغرب كله بيعدد بس ما فيش تعدد رسمي ما فيش قدام القانون كده. لا لكن تبقى عارفة ان هو مع خليلته ومع أخرى تموت كمدا هي حرة. هو القانون كده. لكن الإسلام بيقول لا في إطار أسرة ليتحمل كل نتيجة عمله. هي زوجة تبقى مسؤولة وهو زوج يبقى مسؤول. قال وهناك حقوق مشتركة بين الزوجين تحملهما في أن لكل واحد منهما حق الاستمتاع بالآخر من الناحية الجنسية التي يدعو إليها الطبع البشري والزوجية الناشئة من المودة والرحمة كما أنهما يتوارثان بوصف الزوجية المحبوب. يتوارثان اللي هو الحق الميراث يعني ثابت بينهم الاثنين ويثبت لهما به حرمة المصاهرة لقوة الارتباط. يعني البعض يفصل الكلام ده هو في نقاط بيقول الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف. هذا حق. يبقى زي هي ما لها عنده المعاشرة بالمعروف هو كذلك له عندها المعاشرة بالمعروف. يبقى ده حق إيه؟ مشترك. من الحقوق المشتركة أيضا التوارث، إذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما. والتوارث ده يثبت بإيه؟ بالعقد. مادام حصل بينهم عقد زواج، فإذا توفي أحدهما سواء دخل أو لم يدخل يثبت به الإيه؟ التوارث. في حادثة منذ زمن، كان واحد خاطب وعاقد وجايب هدايا كتير، وتوفي في العراق ياما كانت الناس بتروح العراق، فرج الله عنه وعن أمة الإسلام كلها. فتوفي هنا، فكان جايب ذهب وجايب هدايا وبتاع، فالناس أهل الزوج رايحين يطلبوا بكل ما لهم، فالراجل أبو البنت يعني فبيديهم بس الذهب وكده، فمش راضيين. فقدرا بيقولوا قلت له لا يا عم، ده أنت لكم حقوق كتير كذا وكذا وكذا. الراجل مش مصدق. شيخ أفتاهم قال لهم لا، ده قبل الدخول يبقى ملقاش إيه، ملقاش شيء، ونصف المهر. فلما جلسنا الجلسة العرفية اتضح ان لهم لها نصف ما دون لها من صداق في وثيقة الجواز. نعم. لها كل الذهب الشبكة. نعم. لان ده مقدمه لها هدايا. نعم. لها لها بتاع ديت نصف المركولات، لها نصف قايمة العفش لأنها جزء من المهر. إن أمواله الخاصة اللي هو جايبها لها فيها الربح. أمواله الخاصة بتاعته هي لها الربح، ميراث. مش هو توفي بعد العقد. فمش مصدقين أبدا إن يعني إزاي تورثه وهو أكل حاجة يشرب عليها. لكن كذلك لو هي اللي ماتت كان هيورثها. فالميراث بينهما حق مشترك بوصف الزوجية الصحيحة، بشرط ان الزوجية يكون العقد ايه؟ العقد صحيح. نعم. وتثبت بينهما حرمة المصاهرة، من الحقوق برضو المشتركة، ان امها حرمت عليه بالعقد. العقد على البنات بيحرم الايه؟ بيحرم الأمهات. فأمها حرمت عليه، كذلك هو هي تحرم على والده وولده. ولده ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وحرام على والده لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فدي حرمة المصاهرة حق مشترك بيثبت. طبعا من حقوقه القرار في بيته. خلي بالك لما بنتكلم عن الحقوق، عن الحقوق حتى المهر نفسه، المهر ده حق لله تعالى وحق للزوجة وحق لأوليائها، كل له فيه حق. يقولون حق الشرع إنه لا يقل عن 3 دراهم، والبعض يقول ربع دينار. ده حق الشرع، يعني لو اتفقوا على أقل من كده نقول لهم لا، لازم يوصل لكده. ده في بعض المذاهب يعني. حق الأولياء إنه لو بيديها أقل من مهر المثل، من حق الأولياء الاعتراض لو هي موافقة، أو لو الولي اللي بيزوجها من حقها هي إنها تعترض. لأن من حقهم أن يبلغ مهرها مهر مثلها. الحق الثالث لها هي، يبقى لها وللأولياء وللشرع. كذلك لما نقول حقها في المهر بعد ما ملكته، من حقها أنها تتنازل عنه. مش هي ملكته؟ تتنازل عنه. كتب لها 100,000 في الوثيقة الزواج، وبعدين قالت له تعال اكتب لك تنازلت عن مؤخر صداقي. كان جايب لها وبديها المهر كاش، وقالت له عشان نوسع على نفسنا خد، او انت مسافر ربنا يصل لك الحال خد علشان تخلص امورك. هدية ولا دين؟ قالت له لا هدية. اذا قالت له دين يبقى دين، هدية يبقى خلاص يملك. النفقة حقها. طب افرض هو الحال ضاق بيه وهي في ساعة من الرزق وقالت له ما يهمكش فلوس وفلوسك واحد، وبقت هي اللي بتنفق من مالها، حد يمنعها؟ لا حدش يمنعها. فمدام بنقول حقوق، حق الزوجة وحق الزوج، لكل ذي حق أن يتنازل عن حقه كله أو جزء منه. يعني من حق الزوج على زوجته أن تقر في بيته، بمعنى أنها لا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج إلا بإذنه. لكن أذن لها، أذن لها في التعليم، وأذن لها أن تزور صديقتها، وأذن لها أن تمشي في مشاريع الخير، وأذن لها، خلاص كله بإذنه. يبقى احنا ايش لكن له ان يرجع فيه، ينسحب على الماضي. لكن لما يجي دلوقتي لا انا كنت اذنت لك تروح المكان الفلاني، خلاص ما تروحيش، يبقى خلاص. وهكذا لا لكل صاحب حق ان يتنازل عن حقه. وإذا كان التنازل ده بيقبل التجزئة للمستقبل فله أن يرجع أو أن يقصر الإذن على ما مضى في أي وقت. زي الزوجة اللي رضيت إن هو يجي لها يوم في الشهر بس وتنازلت عن القسم، وبعد مدة ضجرت من العيشة دي، قالت له تقول له معذرة اعدل في القسم يوم ويوم، يقول لها ده انت كنت راضية، تقول له زمان دلوقتي مش راضية. فيبقى لصاحب الحق، وكذلك في الإذن أذلها بطول ما هو ما منعش يبقى الإذن ممتد، فإذا منع يبقى يعتبر من وقت المنع. ايوه لا يعني لو قال لها انت بتروحي النادي الفلاني لا ما تروحيش، من حقه ان هي ما تروحش. لا هو ده مش كلمة على أبوها، لا ده هو بيتكلم في حقوق، في حقوقه كزوج، كزوج. لا في أشياء يعني في صلات الأرحام وفي السفريات والانتقاليات تنتقل مع أبوها رايحة جاية ومع الأسرة ومع كده، لكن في الأشياء الخاصة اللي هي بيها لوحدها فمن حق الزوج ان هو يمنعها وما يبقاش الشيء اللي مش حياه يعني هو بس، يعني مثلا حاجه تسبب الغيره او تسبب كده بس. هذه الاشياء اللي هي بتعرف بالحس والمعنى ويدركها القاصي والداني، لازم تلبس الحجاب او لازم تلبس واسع، الحاجات دي حق. من حقي طبعا، من حقي طبعا. واذا امتنعت وهي عند أبيها فهيبقى هو بالخيار، يا هيقبل على مضض لحد ما تروح عنده يا هيفركش الموضوع، ولو فركش الموضوع برضه يبقى الحقوق المطلقة، يبقى حقوق المطلقة قبل الدخول. بس يعني هو يا يقبل يبقى تنازل عن حق، وقلنا لكل ذي حق أن يتنازل إيه، إلا إذا كان الحق فيه للشر فأنت تتنازل عن حقك، لكن ما تعرفش تتنازل عن حق الشر. يعني بيقول هي زوجتي وانا راضي ان هي تطلع كده نص هدوم، مش حقك. طيب ما يصح ان يكون مهرا؟ كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون صداقا في الزواج، سواء كانت نقود أو عقارات أو منقولات أشياء عينية، كل هذه الأشياء. وجمهور الفقهاء توسع في هذا، قال ولو تزوجها على أن يعلمها صورة من القرآن فرضيت ورضي أولياؤها فيصح العقد ويصح المهر. الضابط كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع صح أن يكون صداقا في الزواج. هذا سورة القرآن جزء بيع زي. سورة القرآن جزء بيع زي. لا، ما احنا ما قلناش وما لا فلا. احنا ما قلناش وما لا يجوز ان يكون ثمن في البيع. في اشياء اخرى. الكلام ده مبدئيا. احنا ده كل ده يجوز. الفقهاء لا تكلموا، والفقهاء دول يعني كانت ناس مداركهم واسعه، وقالوا الله طيب افرض ان هو تزوجها على انه هيعلمها صوره ويحفظها صوره البقره وتبقى دي مهرها، او غيرها من الصور، صوره الاخلاص اي صور. وبعدين طب افرض طلق علم وبعدين طلقها قبل الدخول. طلقها قبل الدخول يبقى مستحقه هي نصف المهر بس. قالوا لها حل. نشوف اجره تعليمها مثل هذه الصوره، لو استاجرنا حد يعلمها هذه الصوره ياخد كام؟ يبقى هو ياخد النص ده. فاذا تعذر المثل اخذ القيمه. طيب مقدار المهر، والمهر ده بيسموه بيقولوا عليه أثر من آثار عقد الزواج. يعني إيه أثر من آثار عقد الزواج؟ يعني المهر مش شرط صحة، ده هو الزواج لما يتم بينتج ثمار كده زي حقها في المعاشرة بالمعروف. هو احنا بنص عليه في مقاسمة الزواج؟ لا. النفقة، مسكن ومطعم وملبس، بنص عليها؟ بنقول له بشرط ان انت اللي هتنفق عليها؟ ما بنصش. دي اسمها آثار عقد الزواج، ثمار هو ينتجها. ما هوش الزواج اللي عايزين يعملوه الزواج المدني. هم دلوقتي بيتكلموا دلوقتي في زواج مدني. زواج مدني الله. طب وايه يعني الزواج المدني عن الزواج الشرعي؟ دول شياطين، شياطين الانس، بيتعلم منهم شياطين الجن. عايزين دلوقتي يعمل قسيمه وبعدين فيها كده بنود وشروط تحطوها تتفقوا عليها. موافق انها تكمل تعليمها الجامعي وما بعد الجامعي، ومن حقها انها تتعاقد وتسافر متى شاء وتحضر المؤتمرات وتعمل كذا وتاخد نص ثروتك وانت تاخد نص ثروتك ويبقى دي شروط. انتوا مضيتوا على كده خلاص، ده زواج مدني، انتوا اتفقتوا على كده. ما ينفعش تقعدها بعد ما، وما ينفعش تمنعها من السفر بعد ما، وهكذا. فلا، عقد الزواج الشرعي هو عقد إيجاب وقبول بينتج آثار شرعية بمقتضى الدين. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يقبل عشرة بالمعروف، دية متبادلة بالاثنين. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يبقى لها مهر سواء نصيتوا على المهر ولا ما نصيتوش على المهر، هي لها مهر. كل القضية ان انتوا لو نصيتوا على المهر واتفقتوا عليه يبقى مقدار المهر انتوا اللي حددتوه، اما لو ما حددتوش فهي لها مهر مثلها. نعم، لها مهر مثلها. الزواج المدني ده بنود المهر بتحطوها ليه؟ بتلغي الاجابه والقبول؟ يعني هو الاجابه والقبول؟ لا، ما هو الاجابه والقبول هيوقعوا على الوثيقه. في صيغه بالبؤ؟ وحتى لو بقى فيها صيغه بالبؤ مش هيمنعوا الصيغه بالبؤ، هم قصدهم ان نحط الشروط اللي احنا عايزينها، سواء الشروط دي تتوافق مع الشرع او لا تتوافق مع الشرع، هو ده القصد منه. يبقى في الورقه خلاص. طبعا الحياة الزوجية زي أي شيء في الكون، أمور بتتغير وأمور بتتطور، واللي كان ممكن النهاردة يبقى غدا مش ممكن والعكس، فما ينفعش فيها الحكاية دي. وبعدين انتوا بتعملوا كده لصالح مين؟ جربتوه فين ونجح؟ جربت الموضوع ده فين ومين اللي جربه ونجح احسن من التشريع الاسلامي علشان تعمل كده؟ ولكنه بيعملوا الوظيفه دي عشان المراه تسافر بدون اذن زوجها لخارج البلاد، يعني علشان حاجات كتير منها هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا بقى في تفاصيل في المهر بقى. احنا كده هندرس فقه المهر. اولا الدليل على وجوب المهر هو قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والمحصنات من الذين أوتوا من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني مهورهن. طب المهر ده مقابل إيه؟ ما ينفعش يقال إن المهر مقابل الاستمتاع، لأن الاستمتاع ده حق مشترك. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني ما تمنعوش الصداق عن المرأة اللي هي إذا تم الدخول فلها الصداق كامل، بخلاف الذي مش في حديث بما استحللتم به فروجهن. استحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي هي زوجتك وقبلت، هذه اللفظة الشرعية. لكن ما ينفعش يقال إن هو المهر ده في مقابل إنه استمتع بها. طب ما هي استمتعت بيه، فكان المقتضى لو هو الاستمتاع كان لا، يبقى الاثنين ما عليهمش، يبقى الاثنين عليهم. لكن لا، ده تشريع اسلامي فريد، القصد منه اعزاز المراه، ان المراه ليست مبتذله ولا تذهب اليه مجانا، لان الله جعل المال زينه الحياه الدنيا وجعله شقيقا للنفس، اخو النفس. فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. دايما دايما اللي بيشتري بيبقى المشترى أغلى من اللي بذله. يعني لما بشتري الكتاب بمئة جنيه بيبقى المئة جنيه هينة عندي في سبيل الكتاب. فلما بيدفع المهر كأنه يقول: أنت عندي أغلى من المال، ومن ثم أنا بذلت المال من أجلك. المال اللي هو شقيق النفس، اللي هو زينة الحياة الدنيا. يحدثنا أحد الأصدقاء اللي كان من أستراليا، أصله عربي، يقول كان والدي مسافر في الطيارة من بلدة أوروبية لبلدة أخرى، وبعدين جلس في المقعد، فكان قدرا بجنبه فتاة، فدار بينهم كلام، فقالت له إن هي يعني رايحة تشتغل، فبيقول لها: ليت له الله علشان فيها تزوج، أنا متفقة مع صديقها على الزواج وبيأسسوا البيت، فهي رايحة بلد تانية تشتغل وبعد مدة يعودوا. فقال لها: سبحان الله، احنا عندنا الزوج هو اللي بيتكفل بكل حاجة، ده الزوج بيدفع مهر والزوج بيأسس البيت والزوج هو عليه النفقة. كلمها كلام، وكان رجل مثقف دينيا وكان عالم حتى أظنه. فبيقول ما كان إلا الفتاة بيقول وقفت في الطائرة تقول: يا مسلمين، في حد يتجوزني؟ فعندنا في فقه الإسلام درع بس المجال مش فسيح علشان الكشف عنها وإظهارها في الواقع العملي. لو في حد عمل يعني موضوع المرأة ده بالذات أو حد عمل الكتاب في النوتف ديت يعني على هيئة نقاط، لأنه حقيقة كثير جدا من الناس بيسألوا حتى في موضوع لحد دلوقتي تلاقي هو ليه الإسلام فرض الحجاب وحبست البنتكوكشن إلا بإذن زوجها، وإن هي وليه ظلم المرأة لا يظهر حقيقة حقيقة هذه الروائع اللي حضرتك تقولها التي يعني تفند صحيح. والله يعني في ناس كتبوا كتير، الدكتور مصطفى السباعي كتب المرأة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، والدكتور اسمه عبد الله يعني دكتور محمد عمار ليه فيديو قريب نازل على الفيسبوك على موضوع الميراث وجاي دراسة واحد عاملها ان الحالات اللي المرأة بتورث فيها اكثر من الرجل. نعم وقال له مين قال ان المرأة نصف الرجل في كل الحالات؟ صحيح دي حالات معينة، قال في دراسة معمولة هي وهي تعود على كل، والإسلام راعى ان الرجل هو اللي هينفق او هو المسؤول ولا يعني يعني عملوها حسابيا بعد الدراسات برضو اتجهت للناحية الحسابية. إذا فرضنا اثنين ولد وبنت لرجل واحد وثروته كانت كذا من المال، وتعالى قسم الثروة نسبة اثنين لواحد، البنت تذهب إلى بيت زوجها غير مطلوب منها شيء وتاخد هذا النصيب السهم من ثلاثة وتذهب به كامل، ليس مطلوب منها لبيت ولا مطلوب منها نفقة ولا مطلوب منها ولا وهو عايز يتزوج واحد، فمطلوب منه انه يعد البيت ويعد النفقه ويعد كذا كذا، فاذا ما وقعدوا عملوا لها حسبه كده فبكل المقاييس فين المراه دي من المراه اللي هي كانت بتورث، بلاش نقول اللي كانت بتورث اللي كانت في الجاهليه، طيب اعملوا مقارنه لحد قريب قوانين فرنسا كانت تمنع المرأة أنها تتصرف في أموالها ولا جزء من أموالها إلا بموافقة زوجها، لازم موافقة صريحة موافقة كتابية من هنا ذمتها المالية منفصلة وأهليتها كاملة وحرية التصرف كل شيء. المرأة بالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية دكتور مصطفى السباعي. هي الفكرة بس موضوع ما هو إن الراجل هو المطلع لتأسيس البيت والجنس، هو الأصل دلوقتي إن هو مش ده اللي بيحصل، يعني هي برضه أهل الزوجة أو أهل البيت بيتساهموا في تأسيس البيت والحاجات دي، ده بقى يبقى تحت مسمى إيه يعني؟ أولا ما أسست به معه ملكها فهو ما خدش حاجة، هو ما خدش منه حاجة، لكن اللي هو جابه بقى رخر ملكه، فيبقى هو اللي أسس، يبقى هي ما ادتلوش حاجة ده فضلا على إن القادم كل النفقة عليه، كل النفقة عليه لا تجبر. لا شوفي المهر ده زي ما قلنا كده حق، الحق ده تتفق عليه زي ما هي شايفة مصلحتها، فإذا ما اتفقت عليه يبقى خلاص ملكها، سواء ادهولها في ايدها، سواء كان في صورة ذهب وقيمة عفش، سواء في أي صورة كانت. عندنا عنوان مهم، متى يجب المهر كله بتمامه؟ ما عدنا الساعة كام؟ أربعة. طب ما احنا عندنا صلاة عصر. عندنا صلاة عصر. فهنقف على متى يجب المهر بتمامه، يعني متى المهر يدفع؟ لا يجب يعني تستحقه. نعم. تستحقه لا يتنصف. نعم. بواحد من ثلاث حاجات، يا إما موت أحدهما، يا إما الدخول، يا إما الخلوة الصحيحة، ده بإجمال والتفصيلات إن شاء الله في أول اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. وجزاك اللي معه وضوء إن شاء الله نصلي العصر كما صلينا الأسبوع الماضي.